إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد. اشترك في التمثيل همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج مي فرج الله. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. اعتمد الليث بن سعد في منهجه كغيره من الأئمة على عدة مصادر للفقه والتشريع، على رأسها القرآن والسنة، ثم القياس والإجماع، ومن بعدهم مصادر تابعة ومنها سد الذرائع. نتكلم اليوم يا أبنائي عن سد الذرائع. عن سد الذرائع؟ أجل، وسد الذرائع هو أحد أصول الفقه، والذريعة عند علماء الأصول هي ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة. يا شيخنا مالك، وما الدليل على كونها أصلا من أصول الفقه؟ ذكر في القرآن الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. منع المولى تبارك وتعالى سب آلهتهم حتى لا يسبوا الله عز وجل. والذرائع هي الوسائل، أي الطريق إلى الشيء، سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة، قولا أو فعلا. فإذا قيل هذا من باب سد الذرائع، فمعنى ذلك أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد، ومعنى هذا أن الوسيلة المؤدية إلى الحرام حرام، والمؤدية إلى الواجب واجبة. فالفاحشة حرام، والنظر إلى عورة الأجنبية حرام، لأنها تؤدي إلى الفاحشة. من فتوى العلماء بعدم جواز دفع المال للعدو المحارب، وجواز إعطاء المال لقاطع طريق الحجاج لدفع أذاهم، وهذا عند بعض المالكية، وعدم جواز بيع السلاح وقت الفتنة، وهذا هو منهجنا في سد الذرائع. جاءتني امرأة سمعت لك درسا في الجامع الكبير، وكان لها سؤال عندك، ولكنها استحيت أن تسألك إياه في الجامع. ألا ينتظر سؤالها هذا إلى ما بعد الغداء؟ لا غداء ولا تحلية قبل رد السؤال. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. وإن كان هذا غير ذاك، إلا أنني سأجيب لك عن سؤال صاحبتك حتى أستريح وأتناول طعام. هات ما عندك. إنها تسأل عن الزكاة في حلي الذهب والفضة. لا زكاة لما يستخدم كحلي من الذهب والفضة. والآن هيا اطلبي لنا الطعام حتى أستريح وأنزل إلى المسجد. أمرك يا زوجي الحبيب. عن جابر بن عبد الله قال: ليس في الحلي زكاة، وينسب ذلك إلى ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. روى نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب فلا يخرج منه الزكاة. هذه الآثار تدل بوضوح على عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة. ولكن ما قولك في قوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. لا تقطع من الآية يا رجل، فالآية هي: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا، يا كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. الاستدلال بتلك الآية استدلال في غير محله، لأن الآية نزلت في أهل الكتاب ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة وبيان نصابها ومقاديرها والأموال التي تجب فيها، ومع القول بأنها محكمة فهي عامة مجملة خصصتها وفصلتها السنة الشريفة الصحيحة. أما عن الكنز فعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: هو المال الذي لا تؤدى عنه الزكاة. ومن ملك مصاغا من الذهب أو الفضة محرما كالأواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدواء والمحبرة والمقلمة والسرج ففيه الزكاة. ها، ماذا فعلت؟ أخبريني بسرعة، هيا هيا. لقد جئت لك بالبشارة، لا زكاة في حلي الذهب والفضة. وهل سمعت هذا القول من الليث بنفسه؟ كلا، لقد سألت زوجته وهي أحضرت لي الرد منه. لا بد أن يقول هذا القول على الملأ. وكيف نفعل هذا؟ سأرسل له أحد أعواني ليسأله على الملأ في المسجد. هذا رأيك في زكاة الحلي يا أبا الحارث؟ نعم يا رجل، وما الغريب في ذلك؟ الزكاة تجب في المال النامي أو المعد للنماء، والحلي ليس كذلك، لأنه مال جامد معطل ومخصص للزينة فلا تجب فيه الزكاة. هل تأكدت الآن؟ نعم تأكدت. تفضلوا أيها الأكابر، تفضلوا كلوا واشربوا، فقد جئت لكم بالحل وبالبشرة. تفضلوا تفضلوا. اختصر يا صاحب الشرطة، فلا وقت لدينا، لقد ترك كل منا تجارته وأعماله بناء على استدعائك لنا. لحظة يا شيخ التجار، لا ضياع لوقتكم على الإطلاق، فما حصلت لكم عليه اليوم من فتوى يستحق هذا الجمع. لقد علمنا بالفتوى التي تتكلم عنها ولا نرى فائدة منها لنا. كيف هذا يا شيخ التجار؟ كيف؟ سنستغل فتوى الليث بن سعد لنخفض زكاة مالنا. هات ما عندك يا صاحب الشرطة. حسن، فليحول كل منا معظم ماله إلى حلي من الذهب والفضة، وبذلك لن تجب عليه الزكاة. يا لك من ماكر خبيث يا صاحب الشرطة. أنا؟ وما لي أنا بذلك؟ هكذا قال الليث بن سعد. قل لي يا بني، ما أخبار محصول الضيعة؟ الحمد لله، الحمد لله يا أمي، المحصول وفير وزاد عن العام الماضي. إذن أريد أن أخرج بعض ما ربحنا من هذا المحصول لوجه الله. ولما لم تقولي قبل ذلك يا أمي؟ وما الفارق يا بني بين الآن وفيما بعد؟ أم أنك لم تقبض ثمن الزرع؟ لا، بل قبضنا الثمن والحمد لله، فدفعت منه نفقات المحصول الجديد، وأديت أجر العاملين بالضيعة مقدما، واشتريت أيضا بعض حاجات البيت. ولم يتبقى معك شيء؟ بل والباقي تصدقت به قبل أن أصل إلى البيت. قبل أن يدخل البيت؟ وما الداعي لأن يدخل البيت وهو حق الله وموجه لطاعة الله؟ فلما إذن نؤخر حق الله إن أردنا رضاء الله؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد علمنا أن هناك أناسا يتحايلون على أداء حقوق الله، ومن يرضى لنفسه أن يفعل ذلك؟ لقد فعلها بعض الأعيان والتجار، وأشعر أن وراءهم شخصا خبيثا. ما الذي فعله هؤلاء التجار والأعيان يا أبا الحاج؟ سألوني عن زكاة الحلي، فكان جوابنا أنه لا زكاة في الحلي. نعم، فاتفقوا على أن يستبدلوا معظم أموالهم بالحلي من الذهب والفضة، واعتقدوا أنهم بذلك لا زكاة عليها. ومن خطط لهم ذلك؟ يا له من خبيث. لا يعنيني هذا الخبيث، وما يعنيني في هذا الشأن أن يعلم القاصي والداني أن فعل هؤلاء هو تحايل على شرع الله، وأن ما يكنزه هؤلاء وغيرهم من الذهب والفضة من الحلي تجب فيه الزكاة. كنتم مع الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام. إخراج محمود محبوب.